نعم من سنة النبي صلى الله عليه وسلم في ركعتي الفجر أنه يخففهما. قالت عائشة رضي الله عنها كما في الصحيح كان يخففهم حتى أقول هل قرأ فيهما بأم القرآن. هذا هديه صلى الله عليه وسلم في سنة الفجر. وكان يقرأ فيهما كما في هذا الحديث وحديث أبي هريرة أيضا في الصحيح، كان يقرأ فيهما بقل يا أيها الكافرون وقل هو الله أحد وقل هو الله أحد. وهذا والله أعلم ترجمة لما أمر الله عز وجل به في قوله قل في قل يا أيها الكافرون وقل في قوله قل هو الله أحد، إشارة إلى ماذا؟ إلى إشارة إلى تكرارها، إشارة إلى تكرارها في اليوم والليلة. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يفتتح يومه بهاتين الركعتين بهاتين السورتين. كان صلى الله عليه وسلم يفتتح يومه بهاتين السورتين الدالتين على التوحيد بقسمين العلمي والعملي، العلمي والعملي، العلمي في سورة الإخلاص والعملي في سورة قل يا أيها الكافرون. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: باب ما جاء في الكلام بعد ركعتي الفجر. قال حدثنا يوسف بن عيسى قال حدثنا عبد الله بن إدريس أنه قال سمعت مالك بن أنس عن أبي النضر عن أبي سلمة عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا صلى ركعتي الفجر فإن كانت له إلي حاجة كلمني وإلا خرج إلى الصلاة. قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح، وقد كره بعض أهل العلم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم الكلام بعد طلوع الفجر حتى يصلي صلاة الفجر إلا ما كان من ذكر الله أو مما لا بد منه، وهو قول أحمد وإسحاق. حديث رواه البخاري ومسلم، وهو يدل على يعني أن النبي ربما تكلم بعد سنة الفجر، ربما تكلم عليه الصلاة والسلام بعد سنة كما في هذا الحديث. نقل عن أحمد وإسحاق كراهة الكلام بين، يعني إذا دخل المسجد مثلا وصلى سنة الفجر في المسجد فلا ينبغي له أن يشتغل بالحديث في أي شيء من أمور الدنيا، إنما يشتغل بالذكر، ولعلهم أخذوا هذا أيضا أجل حديث لا صلاة بعد الفجر إلا سجدتين، وأن الإنسان لا ينشغل في هذا الوقت إلا بصلاة سنة الفجر، فإذا كان الأمر كذلك فمن باب أولى أن لا يشتغل بالحديث، في أمور الدنيا، وإنما إذا صلى يمكث في مصلاه ويذكر الله حتى تقام الصلاة، حتى تقام صلاة الفجر. وهذا طبعا على سبيل الاستحباب، نعم. قال رحمه الله تعالى: باب ما جاء لا صلاة بعد طلوع الفجر إلا ركعتين. قال حدثنا أحمد بن عبدة الضبي قال حدثنا عبد العزيز بن محمد عن قدامة بن موسى عن محمد بن الحسين عن أبي علقمة عن يسار مولى بن عمر عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا صلاة بعد الفجر إلا سجدتين. وفي الباب عن عبد الله بن عمرو وحفصة رضي الله عنهما. قال أبو عيسى حديث ابن عمر حديث غريب لا نعرفه إلا من حديث قدامة أسامة بن موسى. وروى عنه غير واحد وهو ما أجمع عليه أهل العلم أنهم كرهوا أن يصلي الرجل بعد طلوع الفجر إلا ركعتي الفجر. ومعنى هذا الحديث إنما يقول لا صلاة بعد طلوع الفجر إلا ركعتي الفجر. في هذا الحديث في إسناده مقال، وظاهر العمل عمل النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان لا يصلي بعد الفجر إلا سجدتين، كما في الصحيح عن حفصة رضي الله عنها قالت كان النبي إذا طلع الفجر لا يصلي إلا ركعتين. كان هذا أمر مستمر معه عليه السلام، لا يتنفل بعد الفجر إلا سجدتين. ولهذا ذهب بعض الفقهاء إلى أن أوقات النهي تبدأ من طلوع الفجر، أوقات النهي عن الصلاة تبدأ من طلوع الفجر، ويستثنى من ذلك ركعتي الفجر أي سنة الفجر، يستثنى من ذلك ركعتي الفجر أي سنة الفجر. وهذا والله أعلم هو الأظهر، لا ينبغي أن يشتغل بإيش؟ أن يشتغل بالتنفل في هذا الوقت، وإنما يصلي ركعتين فقط، يصلي ركعتين فقط. نعم. قال رحمه الله تعالى: باب ما جاء في الاضطجاع بعد ركعتي الفجر. قال حدثنا بشر بن معاذ العقدي قال حدثنا عبد الواحد بن زياد قال حدثنا الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا صلى أحدكم ركعتي الفجر فليضطجع على يمينه. وفي الباب عن عائشة رضي الله عنها قال أبو عيسى: حديث أبي هريرة حديث حسن صحيح غريب من هذا الوجه. وقد روي عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا صلى ركعتي الفجر في بيته اضطجع على يمينه. وقد رأى بعض أهل العلم أن يفعل ذلك استحبابا. حديث الذي ساقه الترمذي وفيه الأمر بالاضطجاع حديث شاذ تفرد به عبد الواحد بن زياد، تفرد بهذه اللفظة عبد الواحد بن زياد. والصواب في ذلك هو ما جاء في الصحيحين من فعله صلى الله عليه وآله وسلم، فكان عليه الصلاة والسلام ربما اضطجع بعد الوتر وربما اضطجع بعد ركعتي الفجر. وهذا يفعله من كان له قيام في الليل، الذي له قيام في الليل يحتاج إلى أن يأخذ قسطا من الراحة قليلا حتى يتقوى على لصلاة الفجر. وهكذا كان النبي يفعل عليه الصلاة والسلام. وأما أن يقوم مع ذلك الفجر مثلا ثم يذهب للمسجد ويصلي ركعتين ويضطجع، هذا لا وجه له، هذا لا وجه له. الصواب أن هذا خاص بما ذكرته قبل قليل، خاص والله أعلم بمن له قيام في الليل، فإنه إذا صلى سنة الفجر اضطجع قليلا. ليستعد ويتقوى به على صلاة الفجر. وأما الأمر بها فلا يصح، كما تقدم الأمر بالركعتين، فالأمر بالاضطجاع بعد الركعتين هذا لا يصح. وقد بالغ الظاهرية في الأمر بهما في وجوب إيش؟ في وجوب الركعتين، في وجوب الاضطجاع بعد الركعتين، حتى إن بعضهم يصلي سنة الفجر في المسجد ويضطجع على يمينه لحظة فقط ثم يجلس، ويرى أن هذا تنفيذا لأمر النبي، وهذا غير صحيح. والنبي ما أمر عليه الصلاة والسلام، إنما فعل. نعم.

قال أبو عيسى وسعد بن سعيد هو أخو يحيى بن سعيد الأنصاري وقيس هو محمد بن إبراهيم التيمي وقيس هو جد يحيى بن سعيد ويقال هو قيس بن عمرو ويقال ابن قهد وإسناد هذا الحديث ليس بمتصل. محمد بن إبراهيم التيمي لم يسمع من قيس وروى بعضهم هذا الحديث عن سعد بن سعيد عن محمد بن إبراهيم أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج فرأى قيس وهذا أصح من حديث عبد العزيز عن سعد بن سعيد عن محمد بن إبراهيم. هذا الحديث نعم حديث ضعيف ولكن جاء الله أعلم ما يشهد له جاء ما يشهد له ويعضده وقد رأى أبو داود وسكت عليه فهو عنده على القاعدة حديث حسن وجاء في ابن حبان الأمر بصلاة ركعتي الفجر لمن فاتته في وقتها أي قبل صلاة الفجر يصليها بعدما تطلع الشمس والذي يظهر الله أعلم أن الأمر في هذا واسع فإن صلاهما بعد صلاة الفجر فلا بأس إن شاء الله وإن أجلها بعد طلوع الشمس إذا لم يخشى النسيان مثلا أن ينساها أو ينشغل عنها فإن هذا أفضل لأن الحديث فيه أقوى من حديث فعلها بعد صلاة الفجر. يعني العصر كان ينهى رضي الله عنه عمر عن قضاء عن النافلة نعم لو أراد أن يفعلها مثلا يفعلها في بيته مثلا ما صلى ركعتي الظهر فأراد القضاء ما يفعلها في المسجد وإنما يفعلها في البيت. نعم. قال رحمه الله تعالى باب ما جاء في إعادتها بعد طلوع الشمس. قال حدثنا عقبة بن مكر من العمي البصري قال حدثنا عمرو بن عاصم أنه قال حدثنا همام عن قتادة عن النضر بن أنس عن بشير بن نهيك عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من لم يصلي ركعتي الفجر فليصليهما بعد بعدما تطلع الشمس. قال أبو ليس هذا حديث لا نعرف إلا من هذا الوجه وقد روي عن ابن عمر أنه فعله والعمل على هذا عند بعض أهل العلم وبه يقول سفيان الثوري والشافعي وأحمد وإسحاق وابن المبارك. قال أبو عيسى ولا نعلم أحد روى هذا الحديث عن همام بهذا الإسناد نحو هذا إلا عمرو بن عاصم الكلابي. والمعروف من حديث قتادة عن النضر بن أنس عن بشير بن نهيك عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من أدرك ركعة من صلاة الصبح قبل أن تطلع الشمس فقد أدرك الصبح. على كل حال حديث حسن الحديث إن شاء الله حديث حسن رواه ابن حبان في صحيحه. نعم. قال رحمه الله تعالى باب ما جاء في الأربع قبل الظهر. قال حدثنا بندار قال حدثنا أبو عامر قال حدثنا سفيان عن أبي إسحاق عن عاصم بن ضمرة عن علي رضي الله عنه أنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي قبل الظهر أربعا وبعدها ركعتين. وفي الباب عن عائشة وأم حبيبة رضي الله عنهما. قال أبو عيسى حديث علي حديث حسن. حدثنا أبو بكر العطار قال حدثنا علي بن عبد الله يعني يحيى بن سعيد عن سفيان أنه قال كنا نعرف فضل حديث عاصم بن طمرة على حديث الحارث والعمل على هذا عند أكثر أهل العلم وأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ومن بعدهم أنهم يختارون أن يصلي الرجل قبل الظهر أربع ركعات وهو قول سفيان الثوري وابن المبارك وإسحاق. وقال بعض أهل العلم صلاة الليل والنهار مثنى مثنى يرون الفصل بين كل ركعتين وبه يقول الشافعي وأحمد. الحديث وش علاقة وش متن الحديث متن وش هذا أن من كان النبي صلى الله عليه وسلم قبل الظهر أربعا وبعدها ركعتين. نعم. على كل حال هذا حديث حسن إن شاء الله. عاصم بن ضمرة إذا لم يخالف غيره فإن حديثه إن شاء الله حسن، وهو قد وافق غيره، جاء عن عائشة أيضا صحيح نحو ذلك. وهذه من السنن الرواتب، السنن الرواتب يصلي قبل الظهر أربعة وبعدها ركعتين، وفي بعض الأحاديث أيضا لا بأس بإسنادها، قال أربعا قبلها وأربعا بعدها، قال حرمه الله على النار، صلى أربعا قبل الظهر وأربعا بعد، حرمه الله على النار. ومما يشير ويؤكد هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال كما في حديث أبي هريرة في صحيح، إذا صلى أحدكم الجمعة فليصلي بعدها أربعة. ليه؟ لأن الأربعة التي كانت تصلى بعد الأذان ما تصلى لدخول الإمام، الأربعة التي تصلى بعد الأذان كالعادة يعني ما تصلى يوم الجمعة، لأنه خلاص دخل الإمام فلا صلاة ولا كلام. ولذلك قال النبي صلوا بعد الجمعة، صلوا بعد الجمعة أربعة، كأنها قضاء لهذه الأربعة التي لم يصلها بعد الأذان، لم يصلها الراتبة يعني التي لم تصلى بعد الأذان. وعلى كل حال أحاديث في هذا يعني متعددة في الإشارة إلى، جاء عن ابن عمر كما في الصحيح أنه قال حفظت على رسول الله صلى الله عليه وسلم ركعتين قبل الظهر، وسواء كان ذلك يعني لعله رأى النبي صلى ركعتين، لكن لا يلزم من ذلك لا يكون النبي صلى أربعة، لا يلزم من ذلك لا يكون النبي صلى الله عليه وآله وسلم صلى أربعة. وهذا الأظهر، الأظهر أنه يصلي أربعا قبل الظهر. هل يصليه مع متصلة أو منفصلة؟ الصواب أن صلاة النهار غير صلاة الليل، ولهذا الزيادة التي خارج الصحيح صلاة الليل والنهار مثنى مثنى ما تصح، هذه لا تصح. وقد ثبت عن ابن عمر أنه كان يصليها بتسليم واحد، كان يصلي الأربع هذه يصليها بتسليم واحد، فإن شاء صلاها بتسليمتين يعني، وإن شاء صلاها بتسليم واحد، ولكنه يجلس التشهد، يجلس التشهد الأول ولا يسلم، ثم ينهض ويكمل الصلاة ويسلم، تمس ركعتين ويسلم. وظاهر أيضا حديث أم هانة أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى يوم الفتح ثمان ركعات ضحى، ظاهره أنه كانت بتسليم واحد، ظاهر الحديث أنه صلاها بتسليم واحد عليه الصلاة والسلام. نعم. قال رحمه الله تعالى: باب ما جاء في الركعتين بعد، باب ما جاء في الأربع قبل الظهر. باب ما جاء في الركعتين بعد الظهر. قال حدثنا أحمد بن منيع قال حدثنا إسماعيل بن إبراهيم عن أيوب عن نافع عن ابن عمر أنه قال: صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم ركعتين قبل الظهر وركعتين بعدها. وفي الباب عن علي وعائشة قال أبو عيسى: حديث ابن عمر حديث حسن صحيح. نعم، متفق عليه. قال رحمه الله تعالى: باب آخر. قال حدثنا عبد الوارث بن عبيد الله العتكي والمروزي وأنه قال: أخبرنا عبد الله بن المبارك عن خالد الحذاء عن عبد الله بن شقيق عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا لم يصلي أربعا قبل الظهر صلاهن بعدها. قال أبو عيسى هذا حديث حسن غريب، إنما نعرف من حديث ابن المبارك من هذا الوجه، وقد رواه قيس بن الربيع عن شعبة عن خالد الحذاء نحو هذا، ولا نعلم أحد رواه عن شعبة غير قيس بن الربيع، وقد روي عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن النبي صلى الله عليه وسلم نحو هذا. قال أبو عيسى حدثنا علي بن حجر قال أخبرنا يزيد بن هارون عن محمد بن عبد الله الشعيثي عن أبيه عن عنبسة بن أبي سفيان عن أم حبيبة رضي الله عنها أنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من صلى قبل الظهر أربعا وبعدها أربعا حرمه الله على النار. قال أبو عيسى هذا حديث حسن غريب وقد روي من غير هذا الوجه. قال أبو عيسى حدثنا أبو بكر محمد بن إسحاق البغدادي وقال حدثنا عبد الله بن يوسف التنيسي والشامي وأنه قال حدثنا الهيثم بن حميد أنه قال أخبرني العلاء بن الحارث عن القاسم بن أبي عبد الرحمن عن عنبسة بن أبي سفيان أنه قال سمعت أختي أم حبيبة زوج النبي صلى الله عليه وسلم تقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من حافظ على أربع ركعات قبل الظهر وأربع بعدها حرمه الله على النار. قال أبو عيسى هذا حديث صحيح حسن غريب من هذا الوجه، والقاسم هو ابن عبد الرحمن يكنى أبا عبد الرحمن وهو مولى عبد الرحمن بن خالد بن زيد بن معاوية، وهو ثقة شامي وهو صاحب أبي أمامة. شو الحديث الأول؟ أن النبي صلى الله عليه وسلم إذا لم يصلي أربعا قبل الظهر صلاهن نفسها. لا يعني هذا لا يبعد، يعني كون النبي عليه الصلاة والسلام كان يعني يقضي النوافل عليه الصلاة والسلام، هذا ليس ببعيد أن النبي صلى الله عليه وسلم يقضي يعني سنة الظهر القبلية بعد صلاة الظهر، هذا ليس ببعيد، فإنه فعل ذلك في سنة الظهر البعدية قضاها بعد العصر وهكذا لمن تعود على فعل السنن هذه ينبغي له إذا فاتت السنن أو ما تمكن من فعلها فإنه يقضيها، ينبغي له أن يقضي هذه السنن سواء عادل سنة الظهر قبلية أو حتى لو تذكر سنة في ليل ما صلىها مثلا تذكرها في النهار يصليها حتى لا يعود نفسه على إيش على تركها. وش الحديث اللي بعده؟ أن من صلى قبل الظهر أربعا وبعد أربعا حرمه الله على النار. وهذا أيضا حديث حسن لبعده وش فيه بعده؟ أنت خلاص؟ تكلم عن الإسناد الثاني من حافظ على أربع ركعات قبل الظهر أربعا بعد حرمه الله على النار. قال رحمه الله تعالى باب ما جاء في الأربع قبل العصر. قال حدثنا بندار قال حدثنا أبو عامر قال حدثنا سفيان عن أبي إسحاق عن عاصم بن ضمرة عن علي أنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي قبل العصر أربع ركعات يفصل بينهن بالتسليم على الملائكة المقربين ومن تبعهم من المسلمين والمؤمنين. وفي الباب عن ابن عمر وعبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال أبو عيسى حديث علي حديث حسن، واختار إسحاق بن إبراهيم أن لا يفصل في الأربع قبل العصر واحتج بهذا الحديث، وقال معنى قوله أنه يفصل بينهن بالتسليم يعني التشهد، يعني التشهد وراء العصر، ورأى الشافعي وأحمد صلاة الليل والنهار مثنى مثنى يختاران الفصل. قال أبو عيسى حدثنا يحيى بن موسى وأحمد بن إبراهيم ومحمود بن غيلان وغير واحد كلهم قالوا حدثنا أبو داود الطيالسي وأنه قال حدثنا محمد بن مسلم بن مهران أنه سمع جده عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال رحم الله امرأ صلى قبل العصر أربعة. قال أبو عيسى هذا حديث غريب حسن. اقرأ حديث علي. كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي قبل العصر. لا لا بإسناد قال حدثنا ابن دار قال حدثنا ابو عامر قال حدثنا سجان عن ابي اسحاق عن عاصم بن ضمره. نعم لا هو نفسه اسناد الاربع قبل الظهر اسناده حسن اسناده حسن. وهكذا حديث رحم الله امرأ صلى قبل العصر اربعا ايضا لا باس به، ورايت شيخ الاسلام يعني يقويه. وهذه ليست من السنن الرواتب، هذه ليست من السنن الرواتب، وإنما تفعل أحيانا. هذا الذي يظهر من هدي النبي صلى الله عليه وآله وسلم كما جاء في عامة الأحاديث، فيستحب له أحيانا يصلي قبل العصر أربعا، يصلي قبل العصر أربعا. نعم. قال رحمه الله تعالى: باب ما جاء في الركعتين بعد المغرب والقراءة فيهما. قال حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا بدل بن المحبر قال حدثنا عبد الملك بن معدان عن عاصم بن بهدلة عن أبي وائل عن عبد الله بن مسعود أنه قال ما أحصي ما سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ في الركعتين بعد المغرب وفي الركعتين قبل صلاة الفجر بقل يا أيها الكافرون وقل هو الله أحد. وفي الباب عن ابن عمر رضي الله عنهما. قال أبو عيسى حديث ابن مسعود حديث غريب لا نعرفه إلا من حديث عبد الملك بن معدان عن عاصم. شو بعد ما جاء أنه يصليهما في البيت. نعم لا أظهر والله أعلم أن الحديث حديث حسن، أنه يقرأ في الركعتين بعد المغرب بقل يا أيها الكافرون وقل هو الله أحد، ويشهد له حديث ابن عمر، يشهد له حديث ابن عادل إسناد حديث مسعود. قال حدثنا محمد المثنى قال حدثنا بدل بن محبر قال حدثنا عبد الملك بن معداء عن عاصم بن بهدلة عن أبي وائل عن عبد الله بن مسعود. الله أعلم أنه حديث حسن بشاهده حديث ابن عمر، أنه يستحب أن يقرأ في الركعتين بعد صلاة المغرب قل يا أيها الكافرون، فكما أنه افتتح يومه قل يا أيها الكافرون قل هو الله أحد، هكذا يفتتح ليلته، يفتتح يومه بالتوحيد، ويفتتح ليلته بالتوحيد. وكما تقدم أن الله سبحانه وتعالى قال له قل، وهذا كله فيه ماذا ما جاء في السور الأخرى، إنما جاءت في هاتين السورتين، فهذا يدل على ما على تكرارها، على تكرارها في اليوم والليلة، تكرارها اليوم والليلة. وجاء النبي كما سيأتي كان يقرأها في الشفع والوتر، يقرأ سبح اسم ربك الأعلى في الأولى والثانية قل يا أيها الكافرون، وهكذا عند النوم كان يقرأها قل يا أيها الكافرون عليه الصلاة والسلام، ورغب في قراءتها. وهكذا كان يقرأها بعد الطواف، بعد إذا طاف عليه الصلاة والسلام قرأ فيهما في الركعتين قل يا أيها الكافرون وقل هو الله أحد. قال رحمه الله تعالى: باب ما جاء أنه يصليهما في البيت. قال: حدثنا أحمد بن منيع قال: حدثنا إسماعيل بن إبراهيم عن أيوب عن نافع عن ابن عمر أنه قال: صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم ركعتين بعد المغرب في بيتي. وفي الباب عن رافع بن خديج وكعب بن عجرة رضي الله عنهما قال أبو عيسى: حديث ابن عمر حديث حسن صحيح. قال أبو عيسى: حدثنا الحسن بن علي الحلواني وأنه قال: حدثنا عبد الرزاق قال: أخبرنا معمر عن أيوب عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال: حفظت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم 10 ركعات كان يصليها بالليل والنهار، ركعتين قبل الظهر، وركعتين بعدها، وركعتين بعد المغرب، وركعتين بعد العشاء الآخرة. قال: وحدثتني حفصة أنه كان يصلي قبل الفجر 2 ركعات. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح. قال أبو عيسى: حدثنا الحسن بن علي أنه قال: حدثنا عبد الرزاق أنه قال: أخبرنا معمر عن الزهري عن سالم عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم وذكر مثله. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح. نعم، وهو في الصحيح كذلك، وهو يدل على أن السنة أن تصلى ركعتين المغرب في البيت، تصلى في البيت. ولعل المؤلف يذكر بعد قليل حديث بني الأشهر أنه قاموا يصلون بعد، فقال: هذه صلاة البيوت، هذه صلاة البيوت. السنة في ركعتي. على كل حال، عامة نوافل النبي عليه الصلاة والسلام أنه يصليها في البيت. جاء عند النساء بإسناد لا بأس به أنه صلى عليه الصلاة والسلام المغرب فبقي في المسجد فجعل يصلي إلى أن أذن العشاء. ولعل هذا أمر يعني عارض، لعل هذا أمر عارض. وهذا يدل على جواز صلاة ركعتي المغرب في المسجد، لا حرج أن يصليها في المسجد، لكن الأفضل إذا تيسر له أن يصليها في البيت. قال رحمه الله تعالى: باب ما جاء في فضل التطوع وست ركعات بعد المغرب. قال: حدثنا أبو كريب يعني محمد بن العلاء الهمداني الكوفي أنه قال: حدثنا زيد بن الحباب أنه قال: حدثنا عمر بن أبي خثعم عن يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من صلى بعد المغرب 6 ركعات لم يتكلم فيما بينهن بسوء عدن له بعبادة 12 سنة. قال أبو عيسى: وقد روي عن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من صلى بعد المغرب 20 ركعة بنى الله له بيتا في الجنة. قال أبو عيسى: حديث أبي هريرة حديث غريب لا نعرف إلا من حديث زيد بن الحباب عن عمر بن أبي خثعم، وسمعت محمد بن إسماعيل. قال أبو عيسى: وسمعت محمد بن إسماعيل يقول: عمر بن عبد الله بن أبي خثعم منكر الحديث وضعفه جدا. هي الحديث ضعيف، ولكن جاء في تفسير قوله تبارك وتعالى عن بعض الصحابة ومنهم أنس: تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم، قالوا: هو النافلة بين المغرب والعشاء. قالوا: هو النافلة بين المغرب والعشاء. وجاء أيضا عن بعض الصحابة كما في التفسير في قوله تبارك وتعالى: وأدبار السجود قالوا: ركعتي المغرب. فوقت المغرب وقت للنافلة، لا حرج الإنسان يتنفل فيه ما شاء، لا حرج أن يتنفل فيه ما شاء، ولكن الحديث ضعيف. نعم، بدون عدد معين يعني؟ لا، ما بدون عدد معين. قال رحمه الله تعالى: باب ما جاء في الركعتين بعد العشاء. قال: حدثنا أبو سلمة يحيى بن خلف أنه قال: حدثنا بشر بن المفضل عن خالد الحذاء عن عبد الله بن شقيق أنه قال: سألت عائشة رضي الله عنها عن صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت: كان يصلي قبل الظهر ركعتين، وبعدها ركعتين، وبعد المغرب ثنتين، وبعد العشاء ركعتين، وقبل الفجر ثنتين. وفي الباب علي وابن عمر رضي الله عنهما. قال أبو عيسى: حديث عبد الله بن شقيق عن عائشة حديث حسن صحيح. نعم، وكذلك يدل على استحباب صلاة ركعتين بعد صلاة العشاء، وهذه آخر النوافل الرواتب، هذه آخر النوافل الرواتب. جاء أيضا هذا في حديث عمر المتقدم، وجاء عن بعض الصحابة منهم عائشة، من مسعود، الظاهر عبد الله بن عمرو بن العاص، أنهم كانوا يرون استحباب صلاة أربع ركعات بعد العشاء، يرون استحباب أربع ركعات. وجاء فيها حديث مرفوع لكنها ضعيفة، فلعلها من صلاة الليل، لعلها من صلاة الليل. وقد ثبت في الصحيح الحديث ابن عباس أن النبي دخل فصلى بعد العشاء فصلى أربعة، النبي دخل بعد العشاء فصلى أربعة عليه الصلاة والسلام. وذكروا في فضلها شيء عظيم، يعني قالوا إنها تعدل بمثلهن من ليلة القدر، تعدل هذه الأربع بمثلهن من ليلة القدر. والله أعلم أن هذه الثنتين التي بعد سنة العشاء يعني هي من قيام الليل، هي من قيام الليل. قال رحمه الله تعالى: باب ما جاء أن صلاة الليل مثنى مثنى. قال: حدثنا قتيبة قال: حدثنا الليث عن نافع عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: صلاة الليل مثنى مثنى، فإذا خفت الصبح فأوتر بواحدة، واجعل آخر صلاتك وترا. وفي الباب عن عمرو بن عبسة رضي الله عنه. قال أبو عيسى: حديث ابن عمر حديث حسن صحيح. العمل على هذا عند أهل العلم أن صلاة الليل مثنى مثنى، وهو قول سفيان الثوري وابن المبارك والشافعي وأحمد وإسحاق. نعم، صلاة الليل من أراد أن يتنفله ما قصد الوتر الآن، إنما يقول أوتر، إذا رغبت الوتر فإنه يصلي الليل مثنى مثنى، ركعتين ركعتين، ويسلم من كل ركعتين. هذا هو الأفضل في صلاة الليل. وأما إذا نوى الوتر مثلا من أول صلاته فإنه يصليها على حسب قصده ونيته، مثلا نوى أن يوتر بثلاث يصلي ثلاث، يوتر بخمس يصلي خمس بتسليم واحد، يوتر بسبع يصلي ستا ويجلس ثم يقوم ولا يسلم ثم يصلي واحدة، يصلي تسعا يسردها سردا يجلس الثامنة ولا يسلم ثم يقوم إلى التاسعة وثم يسلم بعد التاسعة، هذا إذا قصد الوتر. أما إذا أراد الصلاة في الليل فإنه يصلي ركعتين ركعتين، هذا هو الأفضل. جاء في حديث عائشة لما وصفت رسول قالت: كان يصلي أربعا فلا تسأل عن حسنهن وطورهن، ثم يصلي بعدهن أربعا وهن دون الأربع الأول فلا تسأل عن حسنهن وطولهن. فهذا والله أعلم يعني كأن المقصود به في شبه الركعتين الأوليين بالركعتين اللتين بعدهما في الطول، ولا يلزم منه أنه لا يسلم، لا يلزم من هذا الحديث أنه لا يسلم. ولكن من صلى أربعا في الليل فلا حرج في ذلك، على خلافا لبعض الفقهاء الذين يشددون ويقولون إذا قام إلى ثالثة فكثالثة فجر، يعني محرمة، هذا غير صحيح. وقد ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام كما في البخاري أنه صلى أربعا بعد العشاء، وثبت عن الصحابة الترغيب في صلاة أربع بعد العشاء، إلا أن الأفضل والأكمل لمن أراد صلاة الليل أن يصلي ركعتين ركعتين كما في هذا الحديث، صلاة الليل مثنى مثنى، وفي آخره فليوتر، فيه تنبيه على أن من قام الليل فيلزمه أن يختم صلاته بالوتر، من قام الليل يلزمه أن يختم صلاته إيش؟ بالوتر، ما يختم صلاته بالشفع، لا، إنما يختم صلاته بالوتر. نعم، قد جاء عن النبي كما في مسلم أنه يصلي ركعتين بعد الوتر وهو جالس، ولعله يفعل ذلك أحيانا عليه الصلاة والسلام، وإنما الغالب من فعله أنه كان آخر صلاته بالليل هو الوتر، آخر صلاته بالليل هو الوتر. نعم، صفة الأربع، صفة العشاء ولا؟ إيه، لا حرج، صفة الأربع يقول ابن مسعود كما جاء عنه أنه لا يفصل بينها، أنه إيش؟ لا يفصل بينها بتسليم، يجلس التشهد الأول ولا يسلم. هنا قال رحمه الله تعالى: باب ما جاء في فضل صلاة الليل. قال: حدثنا قتيبة قال حدثنا أبو عوانة عن أبي بشر عن حميد بن عبد الرحمن الحميري عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أفضل الصيام بعد شهر رمضان شهر الله المحرم، وأفضل الصلاة بعد الفريضة صلاة الليل. وفي الباب عن جابر وبلال وأبي أمامة رضي الله عنهم قال أبو عيسى: حديث أبي هريرة حديث حسن. وأبو بشر اسمه جعفر بن إياس، وهو جعفر بن أبي وحشية. هذا حديث صحيح، وهو في الصحيحين، وهو يدل على أن أفضل الصلوات النافلة بعد الفريضة صلاة الليل، وهذا أشار إليه القرآن في غير ما آية، أشار القرآن إلى هذا قوله تعالى: تتجافى جنوبهم عن المضاجع، وفي قوله: يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا نصفه أو انقص منه قليلا أو زد عليه ورتل القرآن إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا، إلى أن قال: إن ربك يعلم أنك تقوم أدنى من ثلثي الليل ونصفه وثلثه وطائفة من الذين معك والله يقدر الليل والنهار علم أن لن تحصوه فتاب عليكم فاقرأوا ما تيسر من القرآن. كان قيام الليل واجب على النبي صلى الله عليه وآله وسلم والصحابة، وبقوا عاما كاملا حتى نزلت الآية هذه بعد عام: إن ربك يعلم أنك تقوم أدنى من ثلثي الليل. فالمقصود أن القرآن فيه آيات كثيرة تشير إلى ماذا؟ إلى فضل صلاة، ومنها قوله تعالى: ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. فأفضل الصلاة بعد الفريضة صلاة الليل، أفضل الصلاة بعد الفريضة صلاة الليل. نعم. قال رحمه الله تعالى: باب ما جاء في وصف صلاة النبي صلى الله عليه وسلم بالليل. قال: حدثنا إسحاق بن موسى الأنصاري وأنه قال: حدثنا معن أنه قال: حدثنا مالك عن سعيد بن أبي سعيد المقبوري عن أبي سلمة أنه أخبره أنه سأل عائشة رضي الله عنها: كيف كان صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم في رمضان؟ فقالت: ما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يزيد في رمضان ولا في غيره على 11 ركعة، يصلي أربعا فلا تسأل عن حسنهن وطولهن، ثم يصلي أربعا فلا تسأل عن حسنهن وطولهن، ثم يصلي ثلاثة. فقالت عائشة رضي الله عنها: فقلت: يا رسول الله يتنام قبل أن توتر؟ فقال: يا عائشة، إن عيني تنامان ولا ينام قلبي. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح. قال: حدثنا إسحاق بن موسى الأنصاري وأنه قال: حدثنا معن بن عيسى أنه قال: حدثنا مالك عن ابن شهاب عن عروة عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي من الليل 11 ركعة يوتر منها بواحدة، فإذا فرغ منها اضطجع على شقه الأيمن. قال أبو عيسى حدثنا قتيبة عن مالك عن ابن شهاب وذكر نحوه. قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح. رواه البخاري ومسلم، وهو يدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يزيد على 11 ركعة في صلاة الليل، كان لا يزيد على 11 ركعة، ربما نقص عنها ولكنه لا يزيد عليها، لا يزيد عليها عليه الصلاة والسلام في رمضان أو في غير رمضان، كما قالت رضي الله عنها في رمضان أو في غير رمضان. لا شك أن هذا هو الأكمل في صلاة الليل، عدد صلاة الليل هذا هو الأكمل وهو الأفضل، ولكنه ليس على التحديد، يعني ليس يراد منه إيش التحديد، يعني أن الإنسان لا يزيد على 11، لا، له أن يزيد كما قال النبي صلاة الليل مثنى مثنى، فله إن أحب أن يزيد، وخصوصا في رمضان، في غير رمضان ينبغي له أن يتقيد بالسنة هذه، لا يزيد على 11. أما في رمضان الناس يصلون جماعة فقد تكون 11 ثقيلة عليهم إذا كانت القراءة طويلة، والزيادة على 11 23 كما سيأتي هذه أخف عليهم، لأن القراءة لا تكون فيها طويلة، فحينئذ لا حرج أن يصلوها، أن يصلوا 23. وقد جاء عن الصحابة آثار، يعني من وقف عليها جزم أنهم كانوا يصلون 23، نعم في أول الأمر صلوا 11 ثم بعد ذلك صلوا رضي الله عنهم لما ثقلت الصلاة صلوا 23. المقصود أن النبي عليه الصلاة والسلام هذا هو هديه، أنه يصلي في الليل فقط 11 ركعة، 11 ركعة. في بعض الأحاديث قال 13 ركعة، المقصود بهذا والله أعلم مع سنة الفجر، مقصود بهذا مع سنة الفجر صارت 13 ركعة. قال رحمه الله تعالى: باب منه. قال حدثنا أبو كريب أنه قال حدثنا وكيع عن شعبة عن أبي جمرة عن ابن عباس أنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي من الليل 13 ركعة. قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح. وأبو جمرة الضباعي اسمه نصر بن عمران. نوع حديث ابن عباس أيضا في الصحيح. انتهى الباب. أنا قصدي ما خلاص ما في شيء. وفق الله الجميع لما يحبه ويرضاه، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.